شبكة إنشادكم العالمية تقدم. ذاب قلبي فيك حبا آملا بالبعد قربا، يا أعز الناس عندي أنت من مهد دربا. ذاب قلبي فيك حبا آملا بالبعد قربا، يا أعز الناس عندي أنت من مهد دربا. بك ألفيت طريقي يرغم ضيق الدرب رحبا، ووجدت الأمر سهلا بعدما قد كان صعبا. كيف أنسى وعلى عينيك شخصي قد تربى، منهل أنت لروحي منه أستعذب شربا. قلبي فيك حبا أملا بالبعد قربا، ذاب قلبي فيك حبا أملا بالبعد قربا، يا أعز الناس عندي أنت من مهد دربا. إن في كونك أمي شب في الوجد شبا، وكذا بعدك عني زادني نحوك حبا. إن في كونك أمي شب في الوجد شبا، وكذا بعدك عني زادني نحوك حبا. لك حبي واشتياقي إن نسيم الصبح هبا، إن نسيم الصبح هبا. قلبي فيك حبا أملا بالبعد قربا، ذاب قلبي فيك حبا أملا بالبعد قربا، يا أعز الناس عندي أنت من مهد دربا. سامحيني إن أكن أذنبت في حقك ذنبا، وامسحي جرحي بلطف إن في مسحك طبا. كم أناديك ودمعي كالندى. سامحيني إن أكن أذنبت في حقك ذنبا، وامسحي جرحي بلطف إن في مسحك طبا. كم أناديك ودمعي كالندى ينهل غربا، كالندى ينهل غربا. أنا من أجلك أمي أسكب الأدموع سكبا، وأظل العمر أدعو لك بالجنات قربا. أنا من أجلك أمي أسكب الأدموع سكبا، وأظل العمر أدعو لك بالجنات قربا. كي تكوني في أمان وتري خيرا وخصبا، كي تكوني في أمان وتري خيرا وخصبا. كيف لا تفديك روحي وتريك الكدر عذبا، كيف لا تفديك روحي وتريك الكدر عذبا. يا رعاك الله روحا وقلبا سلمت روحا وقلبا سلمت روحا وقلبا سلمت روحا وقلبا.